إذاعة التوحيد من سر تقدم لكم شرح سلسلة شروط وموانع التكفير لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا أنت وأنت عالم الغيب والشهادة، وأصلي وأسلم على من له السيادة والريادة والقيادة، وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى عن مانعين من موانع التكفير، ألا وهما الإكراه الملجئ، ثم عرجنا وتكلمنا عن الخطأ الغير متعمد. وهذه الموانع هي من العوارض المكتسبة التي قد تعرض على الإنسان الذي ارتكب كفراً أو شركاً أو ناقضاً من نواقض الإسلام، وتصرف الحكم عنه، ألا وهو حكم التكفير. وقد يقول قائل إن الخطأ الغير متعمد هو يرجع أو في مقابل القصد، والقصد من أعمال القلوب، محله القلب، فكيف السبيل إلى ذلك؟ كيف نمحص بين القاصد من عدمه؟ يقال إن ذلك يرجع للقرائن. فهناك أمور عديدة محلها القلب ولكن تعرف بالقرائن، فالحب والبغض مثلا من أعمال القلوب، ولكن ذلك يرجع ويعرف بالقرائن، وإن زعم من زعم عكس ذلك. فمثلا الشيعي الرافضي عندما يسب الشيخين، يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أو يكفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين، ثم يزعم أنه يحب الصحابة مثلا، فهذا نكذبه في دعواه في زعمه أنه يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف علمنا ذلك والحب من أعمال القلوب؟ نقول بالقرائن. لا يصح والحالة كما ذكرنا أنه يكفر الصحابة أو يسب الصحابة ثم يزعم أنه يحب الصحابة، فهذا العمل وهذه القرائن تدل على كذبه فيما قال. كذلك في مسألة القصاص عند القتل الخطأ أو الجراحة، الخطأ والمتعمد وشبه العمد، يرجع في ذلك أو يرجع في ذلك إلى القصد من عدمه. كيف يعرف القصد؟ بالقرائن. رجل ضرب رجلا بالمسدس على رأسه ثم يقول إنه لم يقصد إلى قتله، فقرائن الحال تدل على أنه قاصد لقتله، لكنه لو ضربه بالمسدس على قدمه فمات، نعم قد تصح القرينة ها هنا أنه لم يقصد إلى قتله. ضربه بالعصا فمات، نعم قد تصح القرائن ها هنا أنه لم يقصد إلى قتله. والقصد كما أسلفنا من أعمال القلوب، لكنه يعرف بالقرائن الظاهرة. كذلك هنا في قصد العمل المكفر أو القول المكفر، يعرف ذلك من عدمه بالقرائن، والله تبارك وتعالى أعلم. في هذا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نستكمل ما كنا قد بدأناه في العوارض المكتسبة، فنتكلم بحول الله وطوله عن مانعين من موانع التكفير، وهذان المانعان قد كثر الكلام حولهما إثباتا ونفيا، إيجابا وسلبا. لذلك رأينا أن نرجع هذين المانعين إلى آخر الموانع. فلما تكلمنا عن الإكراه الملجئ، ثم أتبعناه بالخطأ الغير متعمد، وها نحن وإياكم نتكلم عن الجهل. الجهل، ونقول ونزيد في هذا المصطلح أو في هذا المانع، فنقول الجهل المعجز. اختلف العلماء، وخاصة في هذه الأيام، في مسألة الجهل. البعض منهم يرى أنه ليس بمانع من موانع التكفير على الإطلاق في كل المسائل وبكل التعريفات أو التأصيلات أو التقريرات، والبعض منهم على النقيض من ذلك يراه مانعا من موانع التكفير في كل المسائل الظاهرة والخفية، سواء كانت من أصول الدين أم من فروعه أو غير ذلك، والحق وسط بينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لما؟ جمعا بين الأدلة الواردة في المسألة. ولا يصح الإجماع، لا الإجماع الذي نقله هؤلاء ولا الإجماع الذي نقله هؤلاء، إذ أن من استقرأ كلام السلف والخلف يرى أن أقوالهم متباينة في هذه المسألة. إذن الحق والله تبارك وتعالى أعلم وسط في هذه المسألة، وهو التفصيل في مسألة الإعذار بالجهل بقدره وفي محله. نقول يعذر الإنسان بالجهل المعجز، وهو الذي لا يستطيع الإنسان أن يرفع عن نفسه، كجهل حديث العهد بالإسلام أو بالكفر، يصح أن تقول هذا ويصح أن تقول ذاك. فمثلا روى الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه وصححه الشيخ الألباني عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر من قصة بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: خرجنا إلى هوازن في غزوة حنين، قال: فمررنا على سدرة للمشركين كانوا يعكفون عندها، فقلنا: يا رسول الله، هلا جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ كان المشركون يطلقون على تلك الشجرة ذات أنواط، ينيطون أسلحتهم بها، يتبركون بها ويستجلبون النصر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وفي رواية قال: وكنا حدثاء عهد بكفر. الشاهد من المسألة أن هؤلاء هم مسلمة الفتح، أسلموا في فتح مكة. متى كان؟ كان في 20 من رمضان في السنة 8 للهجرة، وغزوة حنين في شوال من نفس السنة، السنة 8 من الهجرة، فهم حدثاء عهد بكفر، بينهم وبين الحارثة أقل من شهر، أسلموا في 20 من رمضان، وبعضهم تأخر قليلا، ثم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزاة في شوال، أي أقل من شهر بين إسلامهم وبين كلامهم هذا الكلام أو بهذا القول. فعذروا بالجهل المعجز وهو حداثة عهد بالإسلام. كذلك يقال في الذي يعيش في بادية بعيدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لينذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن يعذر بالجهل المعجز وهو الذي لا يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه، كالذي يعيش في بادية بعيدة وكحديث العهد بالإسلام. في أي المسائل يعذر؟ في المسائل الخفيات، في المسائل التي لا علاقة لها بأصل الدين جمعا بين الأدلة. وكما سلف، أولا لا يستطيع أن يرفع ذلك الجهل عن نفسه، لأنه ذكر الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رفع الملام في صفحة 114 قال: إن المعذور شرعا هو الذي لا يستطيع أن يرفع العذر عن نفسه، أما الذي يستطيع أن يرفع العذر عن نفسه فهذا ليس بمعذور. كذلك قال الأئمة من أهل الأصول كالإمام القرافي المالكي رحمه الله وكغيره من الأئمة الذين كتبوا حول هذه المسائل. إذن أولا لا يستطيع أن يرفع عن نفسه، وشرطه عجز عن التعلم، إذ كل قادر ملوم فافهمي. المسألة الثانية: أن لا يكون في أصل من أصول الدين الواضحات، فهذا لا يعذر بالجهل. لما قلنا بذلك؟ الهوى، التشهي، التخير؟ لا، وإنما جمعا بين الأدلة. الله جل في علاه يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي كما في تفسيره قال: المغضوب عليهم هم اليهود ضلوا عن علم، والضالين هم النصارى وأمثالهم ممن ضل عن جهل. وأصل هذا التفسير قد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمن بعده من التابعين. لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن هؤلاء النصارى قد كفرهم الله سبحانه وتعالى مع جهلهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا ليس فقط جهل بسيط، بل جهل مركب. هم يجهلون الحق ويجهلون أنهم يجهلون، يظنون أنهم يعلمون الحق وهو الضلال المبين الذي يسيرون عليه، فلم يعذروا بذلك وكفرهم الله سبحانه وتعالى كما في آخر سورة الكهف. كذلك الله سبحانه وتعالى حكم على أقوام بالكفر مع أنه وصفهم سبحانه وتعالى فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، مع أنهم لا يعلمون كما قال ذلك الإمام القرطبي المالكي رحمه الله، لا يعلمون حدود الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسوله، مع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى وبين أنهم أشد كفراً ونفاقا. كذلك قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مع أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون، ومع أنه سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم لم يسمعوا كلام الله، إلا أنه سبحانه وتعالى في الوقت ذاته حكم عليهم بالشرك. وإن أحد من المؤمنين من المشركين، فسماهم وأطلق عليهم لفظ الشرك والكفر مع أنهم من الجهلة. لذلك أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الأربعة أنه قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ثم ذكر من القضاة الذين في النار: وقاض قضى عن جهل فهو في النار. مع جهله إلا أنه عوقب على ذلك. لما؟ لأنه لم يرفع الجهل عن نفسه، لم يرفع الجهل عن نفسه مع كونه قادرا على رفع ودفع ذلك الجهل. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تأخذوا هذه المناصب أو نحوها لا بد أن تأخذوها بعلم وبحقها. لذلك أيضا روي عن عمر أنه قال: لا يحل أن يدخل سوقنا إلا من علم فقه البيوع. فإذا لا بد على الإنسان أن يدفع ويرفع الجهل عن نفسه إن أمكنه ذلك، هذا أولا. وثانيا في الأبواب التي هي من أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل. لذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما تكلم عن أولئك الذين عبدوا الأصنام ود وسواع ويغوث إلى غيرهم، قال وذكر المراحل التي مروا بها، ثم قال: فلما نسي العلم عبدت. متى عبدت؟ مع الجهل. لما نسي العلم، رفع العلم، نشأ أقوام فيهم لا يمتون إلى العلم بصلة، بعد ذلك عبدوها. فسماهم عابدين لغير الله للأصنام مع كونهم من الجهلة. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: قد يكون الكافر كافر معاند، وقد لا يكون كافرا معاندا، ولكنه كافر جاهل، كافر جاهل. فهناك من الكفرة من هو من المعاندين، وهناك من الكفرة من هو من الجهلة، من الجهلة. وهذا لا يعذر بجهله، كما يتشدق البعض ويتوسع في الإعذار بمسائل الجهل فيعذر كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء في الأصول أو في الفروع أو خالف في أصل دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فيعذرهم بماذا؟ بمثل قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول: ليس كل مانع من موانع لحوق العذاب في الآخرة مانع من موانع لحوق التكفير في الدنيا. كيف ذاك؟ الله جل في علاه لم يقل: وما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا، وإنما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو في أحكام الدنيا كافر وإن كان من الجهلة. أما يوم القيامة فقد يعذر وقد يمتحن وقد يكون من أهل الفترة الذين لم يبعث لهم ولم تأتيهم ولم تصلهم الرسالة السماوية، فهؤلاء كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة، وذكر منهم أصحاب الفترات. فمثلا رجل في أدغال أفريقيا اليوم لا يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا عندنا كافر، وإن لم تبلغه الرسالة السماوية هو كافر في الأحكام الدنيوية، لكن في الآخرة قد يمتحن. الله سبحانه وتعالى أعلم إن كان ذلك من أهل الأعذار فيمتحن آنذاك، وإلا هو من حصب جهنم. فهذه هي المسألة بكل تيسير وكل تؤدى، أنهم كفار في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فإن كانوا لم يسمعوا بإسلام قط ولم يمكنهم أو يتمكنوا من رفع الجهل عن أنفسهم أو نحو ذلك، فهؤلاء من أهل الفترة الذين جاء ذكرهم في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند عند أحمد. فنقول إن الإعذار بالجهل، هناك مسائل يعذر فيها بالجهل وهناك مسائل لا يعذر فيها بالجهل، وعلى ذلك النصوص. فلا يأتي رجل ويستدل بما عند البخاري في صحيحه من حديث ذلك الرجل الذي أمر أهله بأن يحرقوه ويذروه نصفه في الريح ونصفه في البحر، قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فبعثه الله سبحانه وتعالى وجمعه، فذكر له أنه فعل ذلك من خشية الله فغفر الله له. هذا الحديث يستدل به من يعذر بالجهل مطلقا، ونقول له: حنانيك حنانيك، بل هذا الدليل لنا وليس علينا، إذ هو في تقرير ما أصلناه آنفا، أن المسائل التي تتعلق بأصول الدين الواضحات لا يعذر فيها بالجهل، أما المسائل التي تتعلق بفروع الدين أو في بعض المسائل الخفيات أو في بعض المسائل التي هي من باب الأسماء والصفات ونحو ذلك وليست من باب الربوبية أو الألوهية، فهذه قد يعذر فيها بالجهل. نرى حال هذا الرجل. أولا جاء كما عند أحمد في المسند وغيره أنه لم يعمل من الخير قط إلا التوحيد، إلا التوحيد، فهو موحد وليس بمشرك، حتى يستدل علينا بهذا الدليل. ثانيا، هل هو شك في أصل قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ما شك في أصل القدرة، وإنما شك في سعة القدرة. كيف ذاك؟ هو يعلم أنه إن لم يحرق ويذر في البر والبحر سيعيده الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك فر من هذه المسألة بما قاله. فإذن هو يعلم أن الله قدير، هو يعلم أن الله قادر على أن يعيده إذا مات ودفن دون أن يفعل فيه تلك الخطوات، فهو يعلم أن الله قادر، لكن خفيت عليه مسألة سعة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا صنع ذلك الصنيع قد لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. وسعة قدرة الله سبحانه وتعالى هذه تندرج تحت مسألة الأسماء والصفات التي عذر بها بعض العلماء، وهي لا تعلم إلا بالحجة الرسالية، لذلك عذره الله سبحانه وتعالى لما بعثه، وكان الدافع له لأن يصنع ذلك مخافة الله سبحانه وتعالى لما فرط في الذنوب. إذن هو كان من الموحدين أولا، ثانيا لم يشك في أصل القدرة، وإنما شك في سعة قدرة الله سبحانه وتعالى. وكما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله؟ أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله؟ فهي سألت عن سعة علم الله وليس عن أصل هذه الصفة وهي علم الله سبحانه وتعالى. أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. وفي بعض العلماء قالوا هي من قالت وأرجعت قولها بنعم. فإذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، ألا وهي مسألة ذلك الرجل كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أمر أهله بأن يحرقوه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا الرجل لم يشك في أصل القدرة، وإنما شك في هذه الجزئية من أجزاء وتفاصيل بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي لا تعلم إلا بالحجة الرسالية. هذا توجيه من ثمانية مذاهب للعلماء في توجيه هذا الحديث، وهذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أنه هو الأرجح في المسألة، وإلا فللعلماء ثمانية أوجه في توجيه هذا الحديث يرجع لها أو يرجع لها من شاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة مانع الجهل، وأنه الذي نقول به كمانع هو الجهل المعجز، وليس في كل المسائل، وإنما في ما ليس هو من أصول الدين الواضحات. ثم دائما إذا يذكر الجهل يتبع بمانع التأويل، والتأويل أيضا نقيده فنقول التأويل المستساغ، وليس كل تأويل يعذر به شرعا، بل التأويل المستساغ هو الذي يعذر به شرعا. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تعريف التأويل: هو أن يظن دليلا ما ليس بدليل. يظن بعض الأمور أنها من الأدلة وهي ليست من الأدلة في شيء. وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتقرر هذا المانع، ألا وهو التأويل المستساغ. منه أو من الأدلة الدالة على ذلك حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موطن من صحيحه، وبوب عليه في بعض المواطن من صحيحه في كتاب المرتدين والملحدين واستتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين، باب ما جاء في المتأولين. ومعلوم أن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه. كذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري في شرح صحيح البخاري عند هذا الحديث، ذكر: وإنما كان المانع في حق حاطب الذي منع الكفر أن ينزل على حاطب، قال تأوله بأن فعله لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فهو كان من المتأولين. وقد سبق لنا وتكلمنا بشيء من الشرح حول مسألة حاطب، وأنه لم يفعل ما هو صريح الدلالة في المناصرة، وإنما هو ظني الدلالة في المناصرة، وهو قد تأول في هذه المسألة بأن فعله ذلك لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بدليل أنه قال: والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم. إذن فعذر حاطب رضي الله عنه وأرضاه بأي مانع؟ بمانع التأويل المستساغ، لا كما يقول البعض بأن حاطب رضي الله عنه وأرضاه لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، بل هو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، ولكنه كان متأولا في ذلك، فإنه وإن وقع في الكفر إلا أن الكفر لم يقع عليه. وقد سبق وتكلمنا حول بعض ما جاء في هذه المسألة. كذلك قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وهو بدري أيضا، كما أن حاطب كان بدريا رضي الله عنه وأرضاه. قدامة بن مضعون استحل شرب الخمر، ومعلوم أن من استحل معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. استحلال الكبائر كفر أكبر مخرج من الملة، لكنه تأول رضي الله عنه وأرضاه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن هو تأول في هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه أنه من الذين آمنوا ومن الذين اتقوا ومن الذين عملوا الصالحات، والله سبحانه وتعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تأول هذه الآية، فلذلك لم يكفره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل عذروه بهذا المانع من موانع التكفير، وهو التأويل المستساغ، وبينوا له هذه الآية أنها نزلت في الذين ماتوا قبل تحريم الخمر. لما نزلت آيات تحريم الخمر قام أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا: ما بال إخوان لنا قد ماتوا والخمر في بطونهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أن أولئك كانوا من المؤمنين الذين عملوا الصالحات، وهم اتقوا المحظورات والمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك الحين. هي لم تنزل آيات التحريم بعد في مسألة تحريم الخمر، فهم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اتقوا كل المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى آنذاك، وليس منها آنذاك تحريم الخمر. فبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لقدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه هذه المسألة، فتاب ورجع عن قوله، بل ندم ندما شديدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول له: لا أدري أي الذنبين أعظم، استحلالك لما حرم الله أم قنوطك ويأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى، لشدة حزنه رضي الله عنه وأرضاه لما بدر منه في استحلال الخمر. إذن فالتأويل مانع من موانع التكفير، ولكن أي تأويل؟ ليس كتأويلات أهل الزندقة كقول إبليس ومن قد وافقه. فكل شخص من الكفار أو من المشركين عنده بعض ما يتعذر به بأنه من قبيل أو من قسيم التأويل، ولكن لا يسلم له كل تأويل، لا يسلم لكل تأويل. هناك تأويلات باطلة: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا اجتهاد في موطن النص. أول من اجتهد في موطن النص هو إبليس، كما قال الإمام سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة: وإذا حضر الأثر سقط النظر. فهذا من أمثال التأويلات التي لا يعذر بها في شرع الله سبحانه وتعالى. التأويل المستساغ لا بد من توفر ثلاثة شروط لصحته وللقول به كمانع من موانع التكفير. الشرط الأول أنه لا يعود على الأصل بالبطلان. شخص يتأول والعياذ بالله بتعدد الآلهة وبعدم وحدانية الله سبحانه وتعالى ويستدل بأمور وترهات ونحو ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإنا ونحن وأنزلنا كلها تدل على الجمع والعياذ بالله. فهذا هل يقال أنه متأول؟ لا يعذر بتأوله. لما؟ لأنه يعود على الأصل بالبطلان. أصل دعوة الأنبياء والمرسلين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كيف يتأول متأول بعد ذلك ويقول بتعدد الآلهة والعياذ بالله أو نحو ذلك من الشرك الصراح والكفر البواح؟ فهذا لا يعذر بتأوله، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ما من كافر أو مشرك إلا وله تأويل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأولئك تأولوا في مسألة عبادة القبور أو عبادة الأصنام أنهم لا يعبدونهم لمحض العبادة وأنهم يرون فيهم الآلهة، بل لكي يقربوهم إلى الله زلفى. ما يدخلون في المجالس التشريعية إلا لكي يحكموا الشريعة بعد ذلك، الغاية تحكيم الشريعة بزعمهم. فهذه تأويلات باطلة لا يرفع لها رأسا، لا تعتبر كمانع من موانع التكفير. لما؟ لأنها تعود على الأصل بالبطلان، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء كان توحيده في النسك والعبادة أو كان توحيده سبحانه وتعالى في القضاء والتشريع أو فيما هو في نحو ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من الشروط في التأويل المستساغ بعد أن ذكرنا أنه لا يعود على الأصل بالبطلان، لا بد أن تكون له قرينة، لا بد أن تكون له قرينة إما شرعية وإما لغوية وإما عرفية لهذا التأويل حتى يعتبر كمانع من موانع التكفير. الأشاعرة تأولوا في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، ثم قالوا في حجية ذلك قالوا ليس كمثله شيء. إذا أثبتنا الاستواء وقلنا به فيلزمنا أن نشبه الله بمخلوقاته والعياذ بالله، فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فنتأول ونقول استوى بمعنى استولى. فهؤلاء عندهم قرينة شرعية ليس كمثله شيء، لكن هل هذا التأويل صحيح أم باطل؟ هذه مسألة أخرى. ولكن هذا التأويل مستساغ في إعذارهم بعدم إيقاع الكفر عليهم، ولكنه تأويل باطل لا يصار إليه ولا يقال به، ولكنه من حيث التكفير في نحو هذه المسائل يعذرون بهذا التأويل، إذ أن عندهم بعض القرائن اللغوية وبعض القرائن الشرعية رحمك الله. أولا قلنا أن لا يعود على الأصل بالبطلان، ثانيا أن يكون عند المتأول قرينة إما شرعية وإما لغوية وإما غير ذلك. الشرط الثالث أن لا يكون في المسائل المشتهرة، والاشتهار يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. فمثلا لو أتينا إلى مانع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نجدهم أولا تأولوا في مسألة وهي منع الزكاة. هذه المسألة لا تعود على الأصل بالبطلان، لا علاقة لها بأصول الدين، وإنما هي من لوازم التوحيد. المسألة الثانية أنهم عندهم قرائن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من المأمور هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خذ أي يا محمد، ثم من الذي صلاته سكن لهم؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندهم قرائن على تأولهم فيما ذهبوا إليه من منع الزكاة، ولكن بقي الأمر الثالث لم يتوفر في حقهم، وهو أنهم تأولوا في مسألة من المسائل المشتهرة، إذن لم يعذروا بذلك التأويل. وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قتال ردة، بل نكل فيهم رضي الله عنه وأرضاه، وأمر خالدا أن يخذ لهم الأخاديد وأن يجعل لهم الحظائر من نار ويقحمهم فيها، وأمره أن يرميهم من شاهق الجبال رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا مجمل ما جاء في هذين المانعين: المانع الأول الجهل المعجز، المانع الثاني وهو التأويل المستساغ. تكلمنا حولهما بشيء من الإيجاز في هذا الدرس، وكنا قد تكلمنا بالأمس عن مانع الإكراه الملجئ، كذلك تكلمنا عن مانع الخطأ الغير متعمد، وقلنا أن الإكراه مانع والاختيار شرط من الشروط التي تكون في الفاعل، الخطأ الغير متعمد مانع، القصد شرط من الشروط التي تكون في الفاعل، الجهل المعجز مانع، العلم شرط من الشروط التي تكون في الفاعل، وأخيرا التأويل المستساغ مانع من موانع التكفير ومن الشروط ألا تكون له شبهة في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.